الإجابة الصحيحة هي ألف. جهاز الفرملة ضد التعطل ABS هو جهاز يمنع تثبيت العجلات أثناء الفرملة. لا يهتم السائق بتقدير كمية الضغط على الفرامل، بما أن كل عجلة مجهزة بمقدر السرعة وبحاسب. يجب إذن الفرملة بقوة منذ البداية والمحافظة على الضغط حتى التوقف.